إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، يقول الله عز وجل عن كتابه القرآن الكريم: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو كلام الله ونوره المبين، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم فيما بيننا، وفيه شرفنا وعزنا. قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي فيه شرفكم. عباد الله، إن لشهر رمضان شهر الصيام والقيام خصوصية بالقرآن، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم هدى للناس. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وها نحن عباد الله في رمضان شهر القرآن، حيث أنزله الله سبحانه في رمضان من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. نزل به جبريل عليه السلام بأمر خالقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في رمضان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فحقيق أيها المسلم، فحقيق بالقرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل أن يعظمه العباد، وأن يكون موسما لهم للعبادة وزادا عظيما ليوم الميعاد بمدارسته في هذا الشهر والاجتهاد في ذلك والإكثار من تلاوته أسوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فتنالك أيها المسلم فيه شفاعتان: الصيام يشفع لك لصيامه، والقرآن يشفع لك لتلاوة وقيامك به. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي ربي، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي، إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. وقد كان القرآن يأخذ الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من أوقات الصالحين في رمضان، فإذا دخل عليهم شهر الصوم عمروا أوقاتهم بقراءة القرآن. فكان الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله، يعني في المصحف. وهذا الإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل رمضان أقبل على القرآن. أيها التالون كتاب الله عز وجل، نعيش مع القرآن في رمضان بتلاوته وقراءته، فلا تشغلنا مسؤوليات الحياة عن العيش في رحاب كلام الله تعالى، نستشعر معانيه فتطمئن النفوس وتلين القلوب، فإن له أثراً عظيماً على قارئه وسامعه. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم عباد الله، نتلوه فيزداد الإيمان، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكم غير القرآن من حياة أناس فأصبحوا أعلاما بتفكرهم في عظيم معانيه. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي خاضعا متذللا من خوفه من الله عز وجل. هذا إلى جانب الأجر العظيم والثواب الجزيل في قراءته، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نردد حروفه عباد الله ونتدبر كلماته فتتضاعف الحسنات وتتنزل الرحمات وتزداد الهداية. قال سبحانه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي جعلناه هاديا ذا رحمة. أيها الصائمون، يا أهل القرآن، لدينا أوقات ثمينة نوجهها لقراءة القرآن، فبين الأذان والإقامة وعقب الصلوات كل يقرأ بقدر استطاعته ويداوم عليه. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. وقال عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، أي ألزموا أنفسكم بما تستطيعون فعله ولا تنقطعون عنه. وبعد صلاة التراويح وبعد صلاة الصبح وقت مناسب للحفظ والمراجعة، حيث يكون الذهن صافيا والبدن مستريحا حتى لا يلحقنا إثم نسيان القرآن أو هجره. وما أجمل اجتماع الأسرة على مائدة القرآن لتسود البيت أجواء إيمانية، وتتنزل على أهله السكينة وتغشاهم الرحمة، ويكون للقراءة أثرها في سلوك أفراد الأسرة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يوقظ أهله ويكثر من الطاعة ويجد في العبادة زيادة على العادة. فاللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وشفع فينا القرآن والصيام، ووفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاهتدوا عباد الله بهدي القرآن، فإنه من اهتدى به تمت هدايته، ومن استبصر به سلمت بصيرته. واستثمروا أوقاتكم في هذا الشهر الكريم في تلاوة المصحف وتدبره، وعلموه أبناءكم، فذلك من حقهم علينا. وقد أولت حكومة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة القرآن العظيم اهتمامها البالغ، فأنشأت مراكز تحفيظ القرآن الكريم للجميع صغارا وكبارا، رجالا ونساء، وأقامت المسابقات القرآنية العالمية والمحلية، ورصدت لها الجوائز الثمينة تشجيعا وتحفيزا للأجيال، وطبعت المصاحف بأفضل شكل وأحسن صورة ليتم نشرها وتوزيعها، وخصصت إذاعة للقرآن الكريم على مدار اليوم، وبثت البرامج الإذاعية التي تهتم بتعليم القراءة وتصحيحها لتصاحبنا في كل مكان، فنحصل على ثواب الاستماع والتدبر. وقد أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة أمة تقرأ إلى العالم تشجيعا على القراءة والتعلم. وخير ما يقرأ في شهر رمضان كتاب الله تعالى بتلاوته وتدبر معانيه. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همَّا إلا فرَّجته، ولا دينَ إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضًا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك بكل اسمٍ هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم نور بيوتنا بالقرآن، وشفعه فينا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل شهداء الوطن وقوات التحالف الأبرار، وأنزلهم منازل الأخيار، وارفع درجات في عليين مع النبيين والصديقين يا عزيز يا كريم. اللهم اجزِ خير الجزاء أمهاتهم وآباءهم وزوجاتهم وأهلهم جميعا. اللهم انصر قوات التحالف العربي الذين تحالفوا على رد الحق إلى أصحابه، اللهم كن معهم وأيدهم. اللهم وفق أهل اليمن وسائر المسلمين إلى كل خير، واجمعهم على كلمة الحق، وارزقهم الرخاء والاستقرار يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، وأدم عليه وفور الصحة والعافية، واجعله يا ربنا في حفظك وعنايتك. وفق اللهم نائبه ولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات، وسدد خطى حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وادخل اللهم في عفوك وغفرانك ورحمتك آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ولهم حق علينا. اللهم احفظ دولة الإمارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم عليه الأمن والأمان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.